الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. من الأخت عظيم يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. من أخت عظيم يبطل كل حسد عظيم. من أخت عظيم. من أخت عظيم يبطل كل حسد عظيم. من الإخوة عظيم. من الأخوات عظيم يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد. من الإخوة عظيم. من الأخوات عظيم. من الإخوة عظيم. من الأخوات عظيم. من الإخوة عظيم. من الأخوات عظيم. من الإخوة عظيم. من الأخوات عظيم. يبطل كل حسد أصاب. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة غارت حسدت. تبطل كل عين حاسدة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. من أخت كبيرة. تبطل كل عين حارة حارة حارة حارة حارة. من أخت حارة. من أخت حارة. في البيت حار. في السفر حار. في المال حار. في مهارة البيت وأثاث البيت ولباس البيت. تبطل كل عين حار. تبطل كل عين حار. تبطل كل عين حار. أم يحسدون. يحسدون. يحسدون. يحسدون. يحسدون الناس على ما آتاهم. على ما على ما آتاه. على ما آتاهم الله. على ما آتاهم الله. أم يحسدون. أم يحسدون. أم يحسدون. أم يحسدون. أم يحسدون. يحسدون. يحسدون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. الكتاب والحكمة. وآتيناهم ملكا عظيما. تبطل كل عين أصابت. من أخت أصابت. في طول الشعر أصابت. في جمال الأعين أصابت. في بياض الوجه أصابت. في القوة أصابت. في القبول أصابت. في السفر أصابت. في المال أصابت. تبطل كل عين حارة. أحرقت الجمال حارة. أحرقت الجمال حارة. أحرقت الخطبة حارة. أحرقت الزواج حارة. تبطل كل عين. عين فيها عين. عين فيها عين. فيها عين. من أخت فيها عين. من أخت. من أخت. من أخت. من أخت. في الجمال. في الجمال. في الجمال. عين في الجمال. عين في الجمال. عين في القوام. عين في الجمال. بسم الله. الخوف بسم الله تبطل كل عين حا وسكنت سنين بسم الله تبطل كل عين عذبت سنين تبطل كل عين عطلت سنين مع هالجد جد جد جد جد شيطان شيطان شيطان شيطان مع هالجد جد جد جد بالأسحار جد بالأسحار جد بسحر الأخوات جد بسحر الأخوات جد بسحر الأخوات جد بسحر الأخوات جد بسحر الأخوات جد بسحر الأخوات جد شيطان شيطان شيطان بسحر الأخوات في البطون جد في الأرحام جد في البطون جد في الأرحام جد بسحر عظيم في الطعام بسحر عظيم في الطعام رشد في الطعام رشد رشد في الطعام رشد سحرت في الطعام سحرت عقدت في الطعام عقدت في الطعام دست في الطعام أخفت في الطعام في الطعام في بيوت الآباء في بيوت الأمهات في الحفلات في المناسبات في الشيطان يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عطل خطبة السنين عطل الزواج السنين أمرض السنين شوه سنين عذب سنين أورث الوسواس سنين أورث الوسواس أورث الوسواس سنين يبطل كل سحر عظيم قديم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سمعتم مع شرنجي بسحر الأخت التي من الواجب تكون أقرب الناس إليها ترعى مصالحها وشأنها وتهتم بحالها وتقوم في خدمتها فهي أخت شاركتها بطنا ورحما وأما وأبا وبيتا وطعاما وشرابا سبحان الله أن يصبح الحسد العظيم القبيح الخبيث حتى في بيوت واحدة وفي سقف واحد بين إخوة وأخوات ويدفع المرأة والعياذ بالله والعبد والعياذ بالله في بعد عن الله وفي استحواذ الشيطان عليه أن يسحر أخته أو أن تسحر أختها أن تسحرها لتعطل عليها نعم هي من الله عز وجل نعم حينما طالعت جمالا وحسنا حينما طالعت جمالا وحسنا غارت واشتعلت الغيرة في صدرها والحيرة في عقلها زوجتني ليه؟ نعم؟ كيف؟ ماذا؟ زوجتك ليه؟ ما فهمتش ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ شو قلتي؟ تكلم حينما اشتعلت النار وتأججت حسدتها وحينما حسدتها أقبلت على السحر فبدأت تسحر سحرا حقيقيا حقيقي وهذا معلوم على لسان الجن وعلى لسان الإنس، فقد بدأت بداية بأختها ثم توغلت في السحر فاستعوخت على الشيطان فأصبحت نعمان. ماذا؟ صحيح أنا أسمع. كيف؟ كاهنة مصغرة. يقول على أنها كانت كاهنة منذ صغرها، أي الأخت منذ الصغر وهي قلبها معقول على السواد والظلمة وعلى حب الشر لا حب الخير. طيب، ولهذا كانت أعينها توغلت في هذا الجسد، فالعين ما هي إلا أداة، فالقلب هو المريض هو المحرك. حينما يمرض قلب عبد من العباد والعياذ بالله، حينما يطالع وليس الغرض أن يؤنه إليك، فقد يفكر فيك وقد يصيبك عن بعد، ولو في نفسه أو على صورة أو على مقطع أو ما شبه. فالغرض هو القلب. ربي قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر صوركم ولا لسانكم، ولكن ينظر قلوبكم وأعمالكم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. القلب، فلما أصبح قلبها مريض هو مهيئ للحقد وللحسد، حسدت أختها فلم تفرق بين القريبة والبعيدة، لأنها رأت في أختها حسنا. كان عمرها 23 سنة والآن هي عندها 42 سنة. كلهم سبحان الله. كلهم. طيب كيف كلهم؟ كلهم. كيف كلهم؟ حسدتهم كلهم يعني؟ يعني سحرت أختها جميعا، أخواتها جميعا، أخوها جميعا. طيب نسأل الله العفو والعافية. حينما يكون هذا الشر في البيت، أخت يعني هي أخت، أقول أخت يعني، وتحسد إخوتها وأخواتها وتسحر الإخوة والأخوات، وهذا شيء موجود ومعروف، يعني أصبح يعني السحر سلعة وبضاعة من زمان والعياذ بالله. فلهذا وجب أخذ الحيطة. لا حول. كيف قد تحجب النعم عن زين العرب؟ شدد فيها. كيف الإنسان يستطيع أن يحفظ نفسه من أقرب الناس إليه يطالعون ما عنده ودقائق أمره؟ كيف سوف يحجب عنه هذه الخيرات أو النعم للتجلى من الله جل وعلا؟ فلا بد على الإخوة والأخوات أن يظن بعين الرحمة والرضا، وأن يكونوا عونا على البر وعلى الخير، لا على قاصمة وقاطعة والعياذ بالله. معشر الجن، أسلموا لله عز وجل. سكنت هذا الجسد سنوات، يعني منذ كان عمره 23 سنة وهي الآن 28 سنة، تقريبا 25 سنة توفيها. طيب 25 سنة حرمتموها من الزوج والولد. نعم، من الزوج والولد. لم تتزوج ولم تلد، ومرت السنوات وهي على هذه الحال، والعلة كانت خفية لا تعلم بحقيقة أمرها، وأنتم من يؤذيها ليلا ونهارا. فندعوكم إلى الله الآن سبحانه وتعالى، أسلموا لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، وأوقفوا الداء والتعطيل، أوقفوا طاعة لله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفلح الساحرون والحاسدون ولا الظالمون والآثمون. الله عدل سبحانه جل في علاه ورحيم بعباده، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يرزقنا من واسع فضله. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى مواصلة بإذن الله.